إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. استفتح يعني طلب الايه؟ الالف والسين والتاء لما تيجي كده على ثلاثي يبقى معناه طلبه. استفهم يعني طلب الايه؟ طلب الفتح. استخرج طلب الايه؟ الاخراج على الاول. ان تستفتحوا يعني ايه؟ استفتحت بقى يبقى طلب ايه؟ طلب الفتح. كلمة اللي احنا قلنا زمان ان المعنويات مأخوذة كلها من الامر الحسي، كلها مأخوذة من مين؟ لان اول الف للانسان في المعلومات بالامور الحسية، وبعدين تتكون عنده المعلومات العقلية. اللي قال النار محرقة، ايه اللي خلاه يقول حكاية النار محرقة دي؟ لازم حاجة حسية حدثت الاول قبل ان تنطق هذه الجملة، بان واحد قدم من النار فحرقته. طب ده يمكن صدفة، ويا واحد تاني برضو قدم فتكونت قضية عقلية، وإن لم ترى نارا وإن لم ترى إيه؟ إحراقا، بقت خلاص قضية إيه؟ إلف الإنسان دائما في كل المعلومات بالمحسات أولا، والمحسات دي لما تجتمع تكون عند الإنسان خمائر معنوية وقضايا كلية يدير بها إيه؟ شوف. المجتهد ينجح، خدناها من مين؟ من واقع. والمقصر المهمل يرتبه، كده خدناها من إيه؟ من واقع. على الحق سبحانه وتعالى حب ينبهنا الى هذه، فبيقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ذهن ايه؟ خالي فاضي. وما دام الذهن فاضي وخالي يبقى يعوز يمتلئ. كل ما تقول له معلومه ايه؟ ما هو ما جاي على خالي. ولذلك التلميذ الصغير أقدر على حفظ القرآن من الرجل الكبير، لأن التلميذ الصغير لسه عقله إيه؟ أبيض، ما فيش فيه حاجة. يوم لما يقرأ يروح يبقى سنه 7 سنين وحفظ القرآن، وبعدين تيجي تطلب من واحد مثلا سنه أعقل منه وكبير وبتاع ما يقدرش يحفظه، يتعب. ليه؟ لأنه خالي. خالي بيلتقط أي إيه؟ معلومة. والمهم في المعلوم العقلي أن يكون ذهنك خاليا من غيره. ليه؟ لأن احنا عندنا زي ما علماء النفس قالوا فيه شعور له بؤرة، يعني مركز الشعور. الأمر الذي بصدده فكرك هو ده اللي ببؤرة ايه؟ الشعور. ما يجيش حاجة في البؤرة دي من معلومة جديدة إلا إذا المعلومة دي اتزحزحت شوية وراحت في حاجة الشعور، تقوم المعلومة التانية تيجي مطرحها. إن ما تزحزحتش دي ما تجيش الايه؟ ما تجيش المعلومة. ليه؟ لأن الحيز أيضا في المعلومات زي الحيز في الحسيات. أنت لما تيجي تملأ إزازة مية لازم تكون الإزازة بقاها ايه؟ واسع. إن كانت الإزازة بقاها زي إزازة الكولونيا اللي فيها خرق بسيط أو كده وعايز تملأها مية، بالله تعرف تملأها ايه؟ ليه؟ إلا إن جبت بقى حاجة فيها حقنة وحطيتها تسن كده وقعدت إيه؟ ليه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الخرق إيه؟ ضيق. ما دام الخرق ضيق ما يسعش إن يخرج الهواء ويدخل المية. تيجي قطرة المية تسد الإيه؟ والهواء لسه جوه. وما يوجدش حاجتين اتنين في حيز واحد، لازم حاجة تخرج. لازم الهواء يطلع. وبعدين المية تقيتن. فإن كان الحل بتاعها واسع شوية يبقى يسع أن يدخل الماء ويخرج الهواء. طب هات مية كده كتيرة أوي أوي أكتر من القرق، تروح جاية المية كده هم وكتم على البقيه على الكل طبت على ما تكمل. يبقى إذا المخ برضو كده، لازم عايز تفهم حاجة لازم الشيء التاني إيه؟ يجي في حشة الشعور. يتن روح حاشة الشعور لما يروح حاشة بعيدة قوي، لما تفتكرها تقعد مدة طويلة، وإن كان قريب تفتكرها بإيه؟ تفتكرها بسرعة. فالولد ذهنه خالي، ما فيش عنده معلومات، يبقى بيستقبل ولا لا؟ ولذلك إياكم أن تفهموا إن فيه واحد ذكي وواحد غبي، واحد يركز وواحد ما يركزش. لأن الذهن زي الفوتوغرافيا، ياخذ المعلومه من اول لقطه، بس المهم ان يكون تكون بؤره الشعور خاليه له، ان كانت مشحونه بحاجه تانيه ما يمكنش ايه، ما يمكنش تيجي. فالله اخرجكم من بطون امهاتكم لا ايه لا تعلمون، وبعدين جعل لكم الايه السمع والابصار. السمع والابصار دول عمده الحواس، عشان تاخدوا منها محسات تكونوا منها معلومات ايه، معلومات ايه عقليه، لعلكم ايه تشكرون. نقول يا سيدي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والاستفتح يعني طلب الايه، طلب الفتح. والفتح هو ايه؟ احنا بقى طبعا فتح الباب وفتح القفل مش كده بيحصل، فتح الكيس طبعا، يقصد منه إزالة الأغلاق اللي صين شيء. الباب صين داخل الحجرة ففتحته يعني، القفل مسكوك كده تقوم تفتح القفل علشان تفتح. هذا الفتح، ده فتح ايه؟ حسي. وهل يظل الفتح حسيا ام قال لك لا، الفتح الحسي يمثلوه في القرآن بايه؟ في سورة يوسف، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، فتحوا الاخراج وجدوا البضاعة اللي هم كانوا واخدينها علشان يشتروا بها الميرة موجودة منهم. فتحوا متاعهم، المتاع كان ايه؟ مسكوك. فتحوا متاعهم بدل الفتح الايه؟ الحسي. وقد يكون فتحا بالخير والعلم، ولذلك تقول الله يفتح عليك، مش كده بنقول كده؟ الله يفتح يعني ايه؟ يفتح لك باب الايه؟ باب العلم وبالخير. هناك ايه؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. هذا المنافقين، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم بعضهم الى بعض. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ تحدثونهم بالعلم عشان ياخذوا حجه عليكم وتعملوا كده؟ ادي ما على الايه، الفتح في الايه، في الخير وفي العلم. والايه بتاع سوره الفتح، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، ما دام فتح الرحمه ايه يبقى لا ممسك، ده فتح. يبقى الفتح اما فتح حسي، فتح الباب وفتح الاغلاق، ودليله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليه. واما ان يكون فتحا معنويا في العلم وفي الايه، في الخير، كهذه الايه الايات. وقد يكون فتحا في الحكم، لان الحكم معناه انه ناس عمالين مشتبكين في قضيه، وده بيدعي وده بيدعي، فالمساله مغلقه ولا لا؟ يوم لما يجي الحكم ايه، يفتحها بقى ويخليه ويزيل، يزيل ايه خفاءه. ولذلك الحق يقول افحكم الجاهليه يبغون، افحكم الايه الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. طب الخطاب لمن هنا؟ احنا بصدد اثنين، اذا لقيتم الذين امنوا، اذا لقيتم الذين كفروا ايه زحفا، يبقى فيه مؤمنين وفيه ايه كفار. ان تستفتحوا لمن؟ للمؤمنين ولا للكفار؟ قال لك والله حصل الاستفتاح من هذا وحصل الاستفتاح من ايه، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افصلها بقى ايه يا رب. وسيدنا نوح لما قالوا يا نوح ان لم تنتهي لنرجمنك او لتكونن من الايه، من المرجومين، هي كده. قال ايه؟ قال ايه نوح في الحته دي؟ رب ان قومي ايه كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يعني افصل فيها يا رب بقى، القضية هتفضل كده متأجله كل ساعة تتأجل تتأجل تتأجل، لا عايزين ايه؟ طب من الذي طلب الفتح؟ انت استفتحوا مع ان تقدم مؤمنين ومين وكفار. نشوف كده السياق كده يجي مين. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، كلمة الفتح ده توصل على انه خير يعني؟ لا، جاءكم الحكم الذي تريدونه. ما انتوا تستفتحوا ده بمعنى ايه؟ تطلبوا الحكم، جالكم الحكم اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا عايزينه. طب مين اللي عايز؟ إن كان الكفار أبو جهل استفتح قال إيه؟ اللهم انصر أفضلنا، يعني إحنا مين في الدين يعني. طيب وبرضو كفار قريش لما اجتمعوا قالوا إيه؟ اللهم أعلي وانصر خير الجندين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين. الله الله الله الله، طب انتوا بتقولوا كده، طب ده كتر خيركم، ده انتوا بتدعوا لنا بقى. هم تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا وتجيبوها من قصرها كده بالمعنى البلدي فهو خير لكم، خير لكم في دينكم وخير لكم في دنياكم، خير لكم في دنياكم قتلا بتنقتلوا وتتسلبوا ايه تتهزقوا وتتنهوا، يبقى ان تنتهوا يبقى خير لكم في، وخير لكم في ايه في اخرتكم لانكم تاخذون ثوابا وينفى عنكم عقاب. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وقلنا إن الفتح يطلق إطلاقات متعددة، فمرة يطلق على الفتح الحسي وهو للأبواب والقفل، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، ويطلق أيضا على الفتح في المعنويات كفتح أبواب الخير أو كفتح أبواب العلم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد معنى في هذه الآية من معاني الفتح، وهو الحكم الذي يفصل بين المتنازعين. فالاستفتاح هنا طلب حكم يفصل بين فريقين، فريق الهدى والداعي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين، وفريق الضلال وهم كفار قريش. فمن الذي استفتح منهم؟ الفريقان استفتحا وطلب الحكم، والاستفتاح من الطرفين يدل على أن كل واحد منهما مجهد بأمر الآخر، وإلا لو كان واحد مرتاح والتاني هو اللي تعبان كان الذي متعب هو الذي يطلب الفتح. إذن إن تستفتحوا صالح بأن يكون الاستفتاح وطلب الحكم من المؤمنين، وصالح أن يكون من الكافر. الذي رجح أنه من المؤمنين أن الله قال فقد جاءكم الفتح، لكن الكفار قد استفتحوا وطلبوا الحكم أيضا، كما قلنا إن أبا جهل قال اللهم أقطعنا للرحم وأفجرنا فأهلكه الغداة. هم فاهمين ان الرحم بتاعهم محمد بيقطعوا يجعلوا الولد يترك اباه ويترك امه والى اخره. واما بقيه الكفار فاجتمعوا على دعاء اللهم انصر اعلى الجندين واهدى الفئتين واكرم الحزبين وافضل الدينين، وقلنا انهم دعوا كده فربنا قال لهم طيب انا هجيبكم الى هذا الدعاء. اجابه الله لهذا الدعاء مش لانهم كافرين بيجاوبهم، لا، لأن الدعاء سيكون عليهم، وهذا يدل على غبائهم في الدعاء. فإذا قال الحق إن تستفتحوا كنتم قد استفتحتم وطلبتم الفصل والحكم فأنا قد جاءكم الفتح. الفتح بماذا؟ بأن حصل في بدر وفرق الله بين الحق والباطل. إذن فالفتح هذا كان في صالح المؤمنين وأيضا في صالح دعاء الكافرين، يعني جه في الايه في الامر الاثنين، فتح للمؤمنين وفي صالح دعاء مين. وانتم دعيتم وقلتم، فاما ان تكونوا قد دعوتم والله اجاب دعاءكم وهو شر عليكم، يبقى انتم اغبياء في الدعاء، اغبياء في الدعاء، زي لا يخرجن الاعز منها الايه الاذى. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، مدام جاء الفتح كان يجب أن ينتهي كل فريق عند الحد الذي وقع. فالكافرون يقتنعوا بأنهم انهزموا، والمؤمنين يقتنعوا بأنهم إيه